بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فعم سجرني تفسير سورة البقرة كرام عن أدب بي قصص قريب بن إسرائيل وعن أدب بي سولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين إلهي قلنا ورمي يا مركي يهود أوي من كتاب إلهي أكتس أكي من قرآن كتاب قاسه أرمينا يا كتاب كيهستين التوراة حتى قارنا على القودي أي أغير قال درب جيران وإليه جيران وحنا لقوقر قال دونا نبي صابح دونا markaas idin leen doona markii ay xaqi u yimid ay beeniyeen ay wa garanayeen marka waa la lacnaday wali qasadaankii ka socotaa oo ayad isku xiran yihiin bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuruu bima anzala allahu baghyan an yunazzila allahu min fadlihi ala man yashaa min cibaadih فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الى وكو رميا فالحمدا نمكاس يهودا رب اسرائيل ان اي ابسدان حقي اي بادر ابسدان او اي قريه النبي عليه الصلاه والسلام تلماميسي وتورات كيلي كتاب كمار كتاب قودنا وكو بشاريه بدكينا اي مارتي وعدين وايين ايضا ميثاق قاسنا لقو قبتي ارن قاسنا وحاسد نمو اي حقدي اي مارتي وقبان نبي عليه الصلاة والسلام بئس ما شيبا باصله اشتروا اي يبسدين به شيء قاس انفسهم نفتو ده أن يكفروا كفرهم إن يكفروا بهم بما أنزل الله وإلهي أسعد الجيء أو كتاب بيكو كفريا حتى كوذي يكو كفريا معايا الأنبياء الإلهي لما أنت إلى الرمائي لما يلا يقف إنه قائبنا الرمائي قائبنا أبانيه لا نفرق بين أحد من رسله تصعب مركا هالرسول هذا بنيان لما أنت ذا بنيان هل كتاب هذا بنيان لما أنت ذا بنيان معايا لكل عرب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انت سنة أول ربعين عرب ولذا الله نفرق بين أحد من رسله ما كان سارنا نو لما هو رمينا الرسول شعلا هي كتب تعلا سيدا ايه تفريقيان وإلهي نبي أنا كريان رمينا إنا كينا من رمينا إنا ما سعته لما أنت هو الرسول ألا وكتب ألا وإلا هو رمينا سيدا ساعة الله ربا بئس ما وحباس لشيء اشتروا به شيء قاسوا كوئي بسدان أنفسهم نفتوا هذا أن يكفروا إن يكون كفريان باباس لهاتي بما أنزل الله إلى يسود الجيي أو كتب أي يكون كفريان ما حيء كفريان سببكم حيها بغيا وحسد نمع يظلم يحد قذب أن ينزل الله إلى إنه كسود الجيي إلى إنه سود الجيي من فضله ليرات كيسة على من يشاء قفق الدونة من عباده أدومة ديسة كمدة قفق الدومة دي الله كمدة وإن الغسر الدجية كتابها أي إمارتي كحستين أو ديدين أو إحليه أنبيل أنا ينغسر بي إجرتي أنها إمارتي إسكالهين ما بحلوح الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إلهي بعد دورته عنده كتغة إمارتي رسول إلهي بعد دورة شدي الله مركبين كويسة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إلى الدار ليسي بي ما رتكو حسدين حسد النوع عصر على برهم قف إنا تراد إلى قف أسمع حسيي ما عرور أم عافمات أم علم يعقل أدو إلى ويديشو محاقف كان وحيسا كربتا دارت تراد إلى المحاوح لوسيي قسمة إلهي يقيمتي الله فرق لسي إلهي وقفت ومحاو قرتي أوسيي إنه كوها الضوئي هانا أب أدو مركا وحاوح النغدين فعلتا بئس ما وحا باس لشيء اشتروا به شيء قاسكو إبسدين أنفسهم نفتوذا أن يكفروا إلي قالوين باباس لعاتي بما أنزل الله إلى يسود الجيء بكفريا سبقنا بغيا وظلم يحسد يحقد يعليتا أن ينزل الله من فضله إلى فضله سيدات إن يسود الجيء على من يشاء قفق الدوام من عباده دوما دي سكمدة سلاس إمارتي كحستين فباؤوا إلى اللعبتين بغضب عرى على غضب أو عرك ردو سارة غضب عرى عرى لكر سارة وحي سمايين كتاب كودي وضيعين طوران وعرى حتى لما عرفت الكتاب كي عصبان لسود الجيري أصار لكو كفريا نبي قولي هروا صامرنا التاريخ إلا صامرين إيا قبكي يلقوا يدي وصامرنا إيا بلانك بحري يا وحي سمين أيان نوحي نسلوه كلا بيكو سمين فباؤوا إلى اللعبتين بغضب عرق على غضب عرق على كلكور سارا الكافرين دارهم إليهن عذاب عذاب إليهن مهين أو إهانة إسته كفر قال يبركوا كذا شيء سبب قول النقضي بغي يحسد وحانا أرنك أسبوع حمبارا يا كبره حسدك إيا حقدك وحكينا يا وتكبر أيضا نمرك وحلو إهانة يستي عذاب الدنيا آخرة إلا دمتهم وللكافرين وحليين عذاب مهين عذاب إهانة يسته وذل إيا وحان وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب وصامرنا وإذا قيل اللهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين يهود هذه الوير هذا إيه الكتاب كبا فما يهو إله يسود الجيه ونبي محمد إيه كتاب الله سود الجيه فما يمرك الإيرا هذا وعليهن نؤمن بما أنزل علينا أما الكتاب إن الله سود الجيه فليا أبنينا أسألنا كافية أسألنا مغفلا قولنا التوراد وإليهن التوراد فليا أبنينا كوا إنجيل وإليهن إنجيل أبنينا وحكى لما أقرن ويكفرون بما وراءه ويكدن بينا وكدن وكو كفريان أصغى حقا وكتاب أي هايستان وشيغ أي أرقاس الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقرن هي مركوا حفظ نمو وإذا قيل هذه الويرة اللهم يهود إيهو إلا من أهل الكتاب نصارى احتوى لمن آمنوا الرماية بما أنزل الله الله يسود جيه رماية هذه الويرة قالوا إليه نؤمن وحن رمينا إنا بما أنزل علينا أما قدفش أنا إنا لو يسود جيه بان رمينا إنا كلية كاسة كافية ويكفرون وحيكو كفرين أيام بما وراءه ويكدم بيهي كوبي وهو متكا كدم بيهينا الحق أسوى حقه مصدقا لما معهم وحا يستان أهرمينه والله لو كتب سوا فخسين اسمه خلاف سنة. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وصام الرحلة. إذا قيل اللهم ذي الغير هذا وإذا قيل اللهم لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب بما آمنوا الرباية بما أنزل الله قالوا إليه نؤمن بما أنزل علينا أنا وحن رباينا أنا وحن رباينا ويكفرون وحيكو كفرين يعني بما وراءه كاس لو صدجي ويكدن بيهي وهو سوى الحق حقه مصدقا لما معهم بعد المعه وحق الرمين يكتاب ايه استان هذه مركة توبي بالله يرادان نؤمن بما انزل علينا كتاب كنا لو صدجي كريعا رمينا إنا سلاسة دي لقام بقاده وعلى يدي قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل أنبياء ورب حج الشيء ذاك تقن الرميسنتي قل وحاكوت هذا فلما محيبا تقتلون الله يسان أنبياء الله إلهي أنبياء يسان من قبل هذا قار إن كنتم صادقين هذا عرون شيء يسين إيمانك بما أنزل علينا أدو إذا كتب ياهي معاهم بيضا رؤد الشير أي قلب صديان مجر تمر وحي الرميان مجران وإيمان فارقة وعربك قلبك مجر ورمك معها قل وحا كتل هذا فلما محيبا تقتلون الله سيان أنبياء الله من قبل أنبياء الله حتى قرم حول الله سيان إن كنتم مؤمنين هذا مؤمنين طبتهين أو كتاب كنا الرومين أيه ما كتاب الله أقول النبي لديله أما الداعي قفعة أو دينك على شيء أيه حكم الجراء أنبياء ورنا وحبيك الدلان نبي قلنا أسكد إن الدلان ونبي حرص ومرني قصدي مارتي إن نافك السمايان لكن نافك لفتي ساور رواب ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ورغى الحقيقة جاءكم وحيديهم موسى نبي الله موسى بالبينات وحيد ليهم الآيات عبعد هي الدليل ما رتي تسنى يا إنه رسول حق إياه بينات كاسنا سورة الأعراف إمارك الأمتين دوننا وعكمل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات العصا واليد بعنتي أشي فرق البحر إن صامرني إن بدل دلائي وإذ فرقنا بكم البحر فحسن الآيات لهم مسلسية وحكمل تذليل الغمام وظللنا عليكم الغمامة من نجي يسويها كم ذا هاي باقي إبيان وصوب برقلا كم ذا هاي وحصلنا معجزات هاي آيات ما رأيسا هو أنا قادم ما رأيسا رمين معجزات كس ولقد الحقيقة جاءكم وحايدين يمين موسى نبي الله موسى بالبينات وعيد ليهم الآيات عن عد وحلقوا قران كره ومعجزاها وحلقوا قران كره إنه رسول حق إياهي ثم مركاك بعدي مركو آيات ليهم اتخذتم العجل دي بما كسم يساتين من بعده من بعد ذهابه إلى طور سيناء مركو مناجاتك ربي آدي با دبي وحكبي يا لتين إلها وعبد وأنتم ظالمون أذيك وحاس أسميسان وعلالة الدبي كل ظلم السمائي قرد الرأي حد قدب أيها أذيك أهد وإلهي غير كسب عابدين إلهي إذا كبت بادية فرعون إيا مارتي ظلمي وذكوها إيه ما يشاكو شكر الله إذان إلهي قشان مركب الديبة لقصة صارف واتخذ قوم موسى من بعده من بعد ذهاب من حليهم عجلا جسدا له اخوه سامري اسمي دي بمارت قيرنا انتو وحسو دلالي وحسو الشيلي ومارت وحكس الصاري دي بقيرنا مركز إرادة واكما موسى مارتي وإلوبي إلهي نواكما هذا إله موسى إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرجع الله يرجع إليهم قولا فبجهد عقل ملك دي بوانا سكتاهي إله وإله ويقول عليهم وعناك ماليهم وعليه إله أبنيه بيك الإختان إله عقل أمرك عندي لفورري وأساس ثم اتخذتم العجلة دي بيكي باكي يالتان من بعده نبي الله موسى مركو آدم ونجاة ربي بعد إله كبيرتان عابدان وأنتم ظالمون أذنك وقرب الرأي ظلمي كسمي إبعي راس ديبك وإسا مناسب عين ظلمي وشرك سوما قال نمو قال نمو راس مركعة سميسان وعبادة غير الله وقرب الرأي إلا ظلمي هو وضع شيء في غير محله وما في غير موضعه كان هو سيديمو إلا إله إسكال هاي ديبي قل إيان وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين مؤمنين إلى يؤترنا يا قفك أي قلان غير بني إسرائيل هي مخالفات شرعية هي كبر كودا هي جاسق اي كجاستان حق الهي ووصى لبي نبي موسى ارقاس امركا لترين ايا دفتك اي قلان واذ وقت تشاكا اخذنا انقبني ميثاقكم بلنكيني لاتكي ميثاق دور من وصو مرني وبلن اي عهدي دار اي وحلو اتكي الله رميس إذ وقتك شكا أخذنا ميثاقكم بلنكي نأتكا أنقبني ورفعنا وحنقادني فوقكم كركينا الطورة شبركي عن كركينا كاني وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلم ممكن توصل جري بالكركة مركز الويري خذوا قرطة قابت وقبصت ما كتابك آتيناكم عن إذي سيني بقوة دلال إيا اجتهاد إيا مارتي فرفرعونك قابت حزم إيا دكتورك قابت جلاء إيا معهم وحقو قبطان حزم إيا اجتهاد إيا دلال واسمعوا مقرأ وأجيب كتابك وعود إليه واسمعوا وإجابوا مقلوا على دين شيء سمع الله لمن حمده سأجيب ما مقلوا على دين شيء أقول قالوا حيرادين لبورت يدل سارا سمعنا درس لهم المسيدين وظنوا أنه واقع بهم مركي يقينيا إن لبورت يدل درس كتاب قادا أيوة إذا سمعنا ومقلنا لا يعرف مقلنا وعصينا لكن قلبي وقع عصا موقن وأشربوا على عبسيي في قلوبهم قلبي وقلوبته على عبسيي العجل دبي عبادة ديسي بكفرهم قال لماذا إذا سببت سببك وروحوا كفره دبي قال إني عابدان بالعبسيي سيا شرابك بالغدين قل وحا ترى هذا بئس ما يأمركم وحا باس لا وحا اذي امره بشيء اس ايمانكم ايمان كنا نعاسا وعليه دين وحوان رميني هذا ايمان كنا سيئي هاي ايمان كاس باس له إن كنتم مؤمنين عداوتهم مؤمنين وإلهي آياتي سألغو كفرية أنبيدي سألغ خلافة هدنا وقصي الدرائي نبي قدام بيهي يكتاب قدام بيهي بيسيب بيهي مارك إيمان ماشيكو ما هيان وحيكو هيان أيضاً مارت خيامة يبلنك بح وإذ وقتك شك أخذنا ميثاقكم بلنكيني أنقبني ورفعنا فوقكم دشينا نوحا قادني الطور بورتي خذوا وحالي لبركة خذوا قبط ما آتيناكم كتاب عن السيني كقات بقوة دلال يجتهاد واسمعوا مقلة يعني كل رغمة أو أجيبة وحكتاب أوليها قالوا إذا سمعنا ومقلنا وعصينا وانا عاصينا لك تلقى مقلي لكن لغم عمل فلن أو عسيان بلي ماذا وأشربوا في قلوبهم قلوب تدعو على عبسيي العجلة دي بيجي مارت جعيل كسي عبادة ديسي بكفرهم بسبب كفرهم قال لماذا إذا مارت سبب تيسا قل وحترى بئس ما يأمركم بئس ما وحباس له يأمركم وإذن فريه بشيء غاس إيمانكم إيمان كناق الله عن إن كنتم مؤمنين هذا هو مؤمنين كهين إيمان كنوع عاسوا مدياب له والله يا بابا باسوا ليه إيمان في عن معهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين هذا إليهم أنها دار آخرة أنها كلية باسكال حالنا صومرنا إن يرادين لم تمسنا النار إلا أياما معدودة ما الله كوابنا وعبادة دي بقماله دفك نقاط عهي وعقاب النار وقفافة إسمائينا القرآن كسو مرتين حدث ولا حرج ترى لك بعدين مركوا إلى ماذا دارت آخرة كلية إسكالة هذا ساستعي وشعب الله المختار آتيهين وأذنك كلية آلاديهين هذا إنا تمتين تمنية ومكان ومباهلة أي نبي عليه الصلاة والسلام اللي أنا في عنسى ملي يدين قرر في عمد صبع عيسى هلا أحبار التمام ماشي كبحار مخوي أنا في عمد قل وحات رامي محمد إن كانت هدي إذن أهاتين لكم أذنك الدار الآخرة دار الدنب عند الله ألا أفتيسة خالصة هدي إذنك قال إذن تهي من دون الناس دك كسوكي فتمنوا الموت غير جعلان انا دمتين تمنية ان كنتم صادقين دار شيئسي او دار اخر هذه كلها ديين دك كرنا اسلهين ارنكاس ادي اقرون شيئسين انا دمتين وانا تمنيسين ما تمنينا يعني ولن يتمنوه موتك ما تبنينا يانا مجعلانا يانا أبدا ولقوب بما قدمت أيديهم سبب كنا وحوه أي قلب صدان وقعموه ظهر مر صدان الدنوبة أي أقيهين والله ألا عليم وألك علم بضن بالظالمين بدك قارضة وظلمك يحوان تفرة وأقيها إلهي أغنب إليها كما قرصونا وأنا أبال مرنة قل وحتى إن كانت لكم الدار الآخرة دار آخرة دي أيتاي عند الله على أكتيس خالصة من ذين قارعة من دون الناس دك كسوك يسد إذ لو لاجم فتمنوا الموت غير التمنية إن كنتم صادقين هداد كل شيء جيسين وحاس الذين خالص من نيهين هدا غير التمنية ولن يتمنوه غير ما تمنين ايان ابدا ولقوب بما قدمت أيديهم سبب كاسنا وقعموه هرمر صدان ودنوب أي أجيهين والله ألا عليم وألك علم البدن بالظالمين ذات ظلمك السماية. سورة الجمعة أيضا وعلمت قل يا أيها الناس قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. أيوه إلي أنه أولياء الله نهاي تدفع عنها نهاي هذه مركة ساعة شاقتين أسحتها فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيب. قال لا تعرف يسمع عليه مر وإيمان إسا سك استمرك سعادة وإيمان إسا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مركز إله الذين عليه بالذي كجور رما يوحي أسماء إسا دربتنا دم تفاصيل شو هذا الذين شيء ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يهود وعلى ولتجدنهم نبي محمد واحد هليسا أركيسا أحرص الناس لتكوى أود ذلك بدا على حياة نظر أي حياة أما نظر في عنا النقطة أما مد ليدتها النقطة يهود إلى نظرات الربا سكسا كل نظرات أما الدنيا كنا ولادين أما مارك وحكرا كنا ولادين نرش الدنيا هذه أبدال عليها. ومن الذين أشركوا وأحرص من الذين أشركوا هو مشركين تهو كتابا ليسوا الدجين هو أصلا نرش وأبدال البدي يهود وكا الدنيا أركيسين وحا يسكوا طبعيا يا وحا أرورينا يا وحا مارع جمعنا يا وح كستا أو مارتي كسابسا لعظة هي مرشة الدنيا ايه عن تقوهست ايه ما يفهم بقي الدون معان كل هذا وح الله وحي سعانا يطل مرا قاركو حتى حول هذا عن كفرنا ايه كفرنا وستر اليونين سومارنا الدون كما يركس على جهلا مركس سومار يدوكيا مركيا حول هذا عالمي والله مرمت وصيد وكلا وحان كلاو مارتي ميلها لعقاها يصرفيها كل مرور ماشي كجرته وقلها. ولتجدنهم أحد يحسى أحرص الناس يهود وحان يحسى أحرص الناس لتكوى أود لارك بدل إنيهين على حياة النور حياة مركو حوالا نكري أي حياة ملوء سرطان. ومن الذين أشركوا كوا شريك يالي وقالوا مارتي وثنيين تاكتارك عن لاين كوا اسمه لكسي دلال بدايين مرش الدنيا يود وجعلي هاي أحدهم متكود يهودا لو يعمروا إلا عمر سيو ألف سنة كون سنة إنه نورا هذا أي جعلي هاي. وما هو تعمير كاس كون سنة العمر السيا ما أهم بمزحزحه مت كتركينا يا كفوجينا يا من العذاب عذاب مت كفوجينا يا أن يعمر إلا عمر السيا عمر سين تعال عمر السيا كم أما كبدا كما فوجينا شو عذاب كل وإيمانه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لازم إيمانه. مركم حيكو تريسا مولو سيداراتي مرات إيجيري كدن بيسو مولو شو حيكو في عن تاي أبو وناكسل إن مارت وح في عنات زياد ستد مركم سيخير كاو كردية سيد النبي عليه الصلاة والسلام بدك وحا أبو خير بضن قفك خير الناس من طال عمره وحصول عمره قفك عمره يسو إيرادو عمل كيسنا أوفي عناد بالعكس قد كوا حقو شرب بضن قفك عمره يسو إيرادو عمل كيسنا حماده نسك حديثك مفهوم كيسنا سلاس marka nolol dheer maxay kuu talaysaa mar haddii ka dambeeyo ciqaab iyo cadaab maxuu ma tarayn waxaa sii basanaysaa dunuubtii baa sii bararsanaysa yawaddu wuxuu jecel yahay axaduhum midkood yahuudda mid ka mida low yucamaru in la cumri siiyo alfa sanatin kun sano wamaa huwa tacmiirkaas uma aha kunka sano lays cumri siiyo bimuzaxzicihi min alcadaab cadaabka mid ka durdurkinaya oo ka fogeynaya an yucamara in la cumri siiyo wallaahu basiirun alla waa u jeedaa bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan shar iyo khayr waana ka abaalmarinayaa qof walba wixii uu sameeyo waa la og yahay waana u jeedaa ilaahay basiirun bimaa yacmaluun waxa ay nimankaas samaynayaan waa u jeedaa ilaahay sidaa laguma daynaya waa laga goynaya ibliis hadda cidka cumri dheer ma lahaa malayna muxuu tara marka cadaad buu ku waaray maxuu ma tara marka qul man kaana caduwan lijibriil fainahu nazalahu calaa qalbika biidni illaahi musadiqan limaa bayna yadayhi wahudan wabushraa lilmu'miniin halkan waxa laga hadlayaa yuhuuddii baa waxay yidhaahdeen jibriil annaga cadowgu noo yahay halaagga iyo balaayada iyo masaa'ibka iyo waxaasoo dhan asagaa wata annaga waxaas ku fiicannahay mikaa'iil oo aan saaxiib nahay xaggee ka saaxiibeen mikaa'iil jibriilse xaggee uu cadow u noqday ayaguna waa bashar kuwana waa malaa'ig wax calaaqaana ma leh malaa'ig iyo bashar shaqo isku male ma fahmi karaa inuu cadow u yahay iyo inuu saaxiib la yahay maxay ku fahmeen wax jira ma ayagaa marka dhibsaday waxay leeyihiin had iyo jeer waxa wax kusoo dejinaya ambiyada soo jibriil ma aha oo cadaabka iyo waxa la imaanay tii baa looga jawaabaya marka qul waxaad tidhaahdaa nabi maxamedow man kaana qofkii u ahaaday caduwan lijibriil jibriil ninkii cadow u ah malagaas fainahu jibriil nazalahu asagaa soo dejiyey qur-aanka calaa qalbika qalbigaaga asagaa kusoo dejiyey biidni illaah ilaahay idankiisa iyo doonistiisa yuu qalbigaaga kusoo dejiyey oo nabigu calayhi salatu wasalam markuu qur-aanka dhagaysto oo maqlo fahmo oo haddana loo bayaamiyo markaasaa qalbigiisa lagu shubay ila suuraddaasaa caddaysay laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi ina calaynaa jamcahu wa qur'aanahu asagoo maaragtay jamacsan baa qur-aankii lagu kulminayaa iska dhagayso waagii hore nabigu waa ka daba akhrin jiray marka waxa leeyahy waxba maaragtay ismashquulin iska dhagayso markaa dhagaysatid anaga ku ballan qaadayna inaad xifdisid macnihiisa baa lagu cadaynaya uma ina calaynaa bayaanahu qul waxaa tiraa man kaana caduwan cadow qofkii u ah lijibriila malagaas jibriil fainahu jibriil nazalahu asaa kusoo dejiyey qur-aanka calaa qalbika qalbigaaga biidni illaah nazala bihi ruuxu lamiin calaa qalbika musadiqan wuxuu u rumaynayaa kitaabkaanu limaa bayna yadayhi kutubtii ka horeysay waa waafaqsan yahay ayagu maaragtay ku waafaqsan yahay waxa ay sheegeen ma khilaafsana musadiqan kitaabkan la soo dejiyey nabi maxamed lagu soo dejiyey wuxuu u rumaynayaa limaa bayna yadayhi kutubtii ka horeysay wa hudan hanuun ayuu u yahay xaqii maaragtay looga hanuunayo baadida maaragtay looga soo hanuunayo xaqa looga soo hanuunayo wa bushraa bishaaro ayuu u yahay lilmu'miniin hudan lilmu'miniin wa bushraa lilmu'miniin labada waa soo maray qur-aanka wax badan hudan lilmuttaqiin hudan liqowmin yuuqinuun dadkaas baa qur-aanku wax u taraya oo u yahay bishaaro iyo hanuun dadka mu'miniinta ama muttaqiinta man kaana caduwan cadow qofkii u ah lillaahi ilaahay wa malaa'ikatii malaa'igtiisa ورسله رسوشيس وجبريل وميكالا ميكا ميكائيل نجرتا وجبريل وميكالا جبريل يا ميكائيل قفكي على الرؤى رسول شهر الكجران يا ملائكت لكن قارها رسول صعي على الأيام منا وكده جيهن وعليهن متى مية نما أنفع على ابنوية هاي كما صاحبا مارك اللي بدأ دي رسول صعي أيها كجرى وملائكتي أما الرسول شلفت وأيها رسول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسول واصل دروا مارتي أنبياء الله ووحيه كسو الدجية من كان عدوا قفك على الرؤى لله الله وملائكتي ملائكتي سا ورسوله رسوشي سا وجبريل قفك على الرؤى وميكال قفك رؤى فإن الله عدو للكافرين العذب وياي ذاتك كافرين تاه من عدى لي وليا فقد آذنته بالحرب هذا مرق رأوا التنتين أما الرسول إلهي رأوا القراء مع إلى أريد إلى ألا بلع الله التنتين مرق فإن الله عدو للكافرين دارب مارتي إلهي عذب وياي هل مرق هدي أي رأوا الله التنتين لما أنتوا الله الله التنتين هل رسول هذه بينيين لما هو بينيين كتاب هذه بينيين هل حبه لما انتو ذا بيني كل عظم رسول الله هي ملائكته هي كتبته لما انتو ذا والرمائين وقائبنا والرمائين قائبنا لبينين يهود مركة نوع افتراء مثبت بيكوشة خيستان ننك إسلام وليرا عبد الله بن سلام رضي الله عنه فأنبقى مكوصوه قري مدينة أي أيمد مركز ويري إني سائلك عن ثلاث لا يعلم هن إلا نبي سدح شيدك ويدين نبي محمد والنبي بغي عدك إسلام أغين يعني سؤاله ويدين يا إنه بالأغادة ما أول أشراد ساعة ويسؤال شكوبا على مدها ساعة قيامة الله هو ما أول طعام أهل الجنة أهل الجنة فاشنك أبوه ريحون أيام سؤال شسد حاد وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه المهم حيو أكادان هو يضع مع أباه ويهدر راعا سد حاد الشيء نبي موقع يتكلم الله كما جوابك مرك نبي سؤال على ودي عبد الله بن سلام وأصحابه رضي الله عنه كإسلامي يهودا قال نبي محير أخبرني بهن جبريل آنفا جبريل بقر أو إيشاقي قال جبريل نعم سؤالي لو ودي وجوابه قال ذاك عدو اليهود من الملائكة عبد الله بن سلام حتى ترجمة يا يهود وحيك أمسيين يعني جبريل وعيد على غلالة وعيد متكاس أشاكتي ذاك عدو اليهود من الملائكة ويهود على الملائكة ملائكة أي عدو سنين جبريل فقرأ هذه الآية نبو عيدا أخريي من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك ما هو شاهد كأنه حديث كان بخاري إيه غير كسبة وريي مسلم لفته سواء كجرة وقد جواب مركة سؤاله والنبي ويديي وقد جواب النبي وحكيري أما أول أسراد ساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب على مرها سعد وهرية والنار ذاتك كسو كل منها يسبري أو قلدات سهو قينيس وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وكلونك فرتيسة ولذلك كلونك أي خانة زيادة ك كبد الحوت وباركة كلوك يعني باركة فريرة وسعت زمع قيبها كاس اللي زيادة سؤال صدحات وهاد المهم هو أباه أكادام هو يدا وإذا سرق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد هذه أي صهر مران بيها ننكو وهو أنت كصهر مران المه راعي أبي وإذا سرق ماء المرأة نزعت هذه أي صهر مران إذي ألم راعي. قال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لسؤاله نبي موغي عدك رأسك جوابك كرن ونبي موغي جوابي عبد الله بن سلام خلاص مركوا واحد يقصد وهم يتوعدك وقرأ يا رسول الله إن القوم إن اليهود قوم بهد وبهتان نمان كيهود العلوان نمان مصابت بغن هفري يبان بيقانين وإنهم إن يعلموا إسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني نمان كان دي أغادان إنا إسلامي أبان ويدين ويحفرين أيام مصابت بيو سبعين أو يرمك. فجاءت اليهود يهود باتمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن السلام فيكم كورم عبد الله بن السلام سدحين كويا أصغر ملوق كجرا ودهي سنة. قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعيرا عبد الله بن السلام سوما وأنك نعو في عامنا وخير كبضان متك نعو خير كبضان ويلكي سيو وسيد كاني ابن سيدنا أصوى سيد كاني سيد كاني ويلكي سيو أيهاي. قال نبو إذا أرأيتم إن أسلم عبد الله بن السلام كورم عبد الإسلام نكاس فقالوا أعاذه الله من ذلك إلهي كما قنقلي بن السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين سوك موسى مارين نبي الله موسى مركي سؤاله ويديين ومركي الآلين مركي وحليين ما الله كان نبجرين وإسلام إسلام نبدي ديديا. فخرج عبد الله ماشي وكسبها وكجري فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهدت. فقالوا بقيس شرنا وابن شرنا فانتقدوا أو نكدا خيرنا وابن خيرنا أدعو إلى أنك ما هو شر بضن كان ما هو شر بضن وقال ما رب يميلا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولقد أنزلنا وحن صوت الجني إليك أذي نبي محمد آيات بينات آيات عدعت باكوس الجني والنبي النمال على تصنية وما يكفر بها آيات كاسمكم قالوا إلا الفاسقون بدك الداع على كبحي موبي اتكركم قالوا بيسو أو كلما عاهدوا مركز تأوي بلن لقاء عهدا بلن نبذوا حبلك تورية وجبينية فريق منهم طيب يهود كمدة بل أكثرهم لا يؤمنون انتو لبلن ما رمانا يا وح عهد الإرادة هي بلن ما إرادنا يا ذات خوناء وإن تدع أكثر من في الأرض يضلوك. ولقد أنزلنا إليك أذينا محمد وحكوسة الدجيني آيات بينات علامات هي معجزات عن عد والنبي نمرة تصنية وما يكفر بها آيات كاسنا كما كفرية إلا الفاسقون تتدعى لك بحيموغي أو كلما عاهدوا markasta oo ay ballamaan cahdan ballan nabadaha ballankii waxaa tuuraya oo jabinaya fariiqun minhum qayb ka mid ah bal akharuhum laa yu'minuun intooda badan maba rumaysana arrinkaas. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول مرقويمد من عند الله إله أكتس وغيمد رسول كاسو مصدق رمينية لما معهم وحا أي هايستان وكتاب نبدا وحا توري فريق من الذين أوتوا الكتاب قيب كم إذا كوي كتاب كالسيي كتاب الله بي وحكا تورين وراء ظهورهم ببر كوانا قداكيس شايد مركا ربتي أولي وحكاية كو قدام بيان رجع هرطا لهم تورا سيهو قبسي تيانو لكن قدار أكا تورتي أو حاضر أبهنه وعلى ذلك ما كان وراء ظهورهم وحي رغطاء ومهرب كأنهم لا يعلمون سيدي ضرر حقرنين بكتاب كي ضرر كتورين سيدي الجاهلين أو محرقين أو كلا بين ضرر كتور. ولما جاءهم مركو أيمن رسول من عند الله رسول الله أكتس مركو أيمن رسول كاسو مصدق رمينية لما معهم وحا أي معرضة وكتب نبوة وطوري فريق قيد مكوح من الذين كوي كمد أوتوا الكتاب كتاب كالسيي كتاب الله بي كالتوريان وراء ظهورهم ببرك قدال كيسة كأنهم لا يعلمون سيد الدواح بقرنين وبشارة النبي عليه الصلاة والسلام كتاب كوذا كتين لي إيا صفات النبي عليه الصلاة والسلام أولهاي وحاصل طواء الغيان وكبهيان وكبه بل كتاب كلفتي جيسي بي تحريف كساميان وميلا كاركود أحكامتي كتلي لسي رجم وكرة ومارتك عانتي سارة ووين نصابي كاركود مارتك وحبي كلافر سماي ساميان مركي سلاعي ساميان كتاب كأي طوران محيكو بدشين إلا ما الله هذه وحكا بحان وإن بدلي ماذا كتاب كمركة طبقة كتورين واتبعوا واحد دبقلين ما تطلو الشياطين شياطين توحي أخر ليسي على ملك سليمان نبي سليمان عليه السلام ملك جيسي بغطي يديسي شياطين توحي أخر ليسي وحاصل راعين الدين كالكتين وما كفر سليمان نبي الله سليمان ما كفرين يعني قصوا عجرته إليهين نبي سليمان وحكم كقوه يستي هي بقرطيرية سحر آي سحر كان سودتك كما أمور يجري مارك الدمنا سحر كي يعني مالك لا مارتي وحبو سمايي وكتقي وحخرافة لانجرين لقيا بكتب تقاركود إسرائيلية لسوق ليه وعن مراسب وآهين نبي الله سليمان أما قودهان أنبياء الإلهي وعيالا عن مراسب وآهين أجره ويهود وقفة إليستان وإقليا قصص بضان الربر إسرائيل بقال إقليا تنوى وكمد مركة قصص كأي أخرين أيام وإليه نبي سليمان وحكم مأمور جري سحر مركز دم مسؤول صو الجلاية أيو مارتا فرانتي يصير دقي مركز صار لقى حري وح أنجري الله خيرك وحص مركز صحمة واتبعوا عراءن مركز كتاب كذا مركز كتوران ما تطلو شياطينه شياطين توح آخرين يسي على ملك سليمان نبي الله سليمان عهد يسي وقت يسي وما كفر سليمان سليمان ما كفر ولكن شياطين تأيا كفروا كفريين يعلمون وحبريين شياطين الناس ضدك السحر فرعي بريين وما أنزل على الملكين إيه الوسو الدجيي ما الذي أنزل الوسو الدجيي على الملكين لبدي ملك ببابل ماشي بابل إذا إلى قتال الله لبدا ملك هاروت وماروت لبدا ملك كاوته لبدا ملك مرتا امتحان بالله صدري أي لبت القصص بينا أي مارت لها مارت فالتفكيشي أو مارت للسمائي أو بني إسرائيل كلفت بوضع السمائي وليين الله ملك بي أهايان مركبوك الله صدري أي وحاكم كإقاليان مركب سماد أسود دعوتي أو ننكيدي أسود دعوتي وعلى ننكا مارتي بان سايسانا أي مركب عاشقي ننكي بي مارتي كفران أو أحلو السمائي مركا كبعدي ترى محاس ولا كفر شيء وحاسي وحاس واحد ترى مارت هلا يبرأ مركا سال الله برأ مركا سترى ده نك وين للدلاء أيه نك وين وحلا سمايا شهوات وحن جرينهم عن ملايك تمارتي ملايك سبوا هاي لقوا سمايا كبعدي زي الدورة ودول وايه ترى محاس أيه نك عليه زهرة لين هذا واحدك هذا سويا له أنا غتنعت مارتي نشاج مع واحد لولا مرض الله صدري امتحان إن دخلوا امتحانه ووحام أي مارتي أي لفت ودك مساحين أي ولا وحام سكداي وما نزل على الملكين لولا مرض الجس الدجيء ببابل ماشي الإرادة لولا مرض هاروت وماروت وما يعلمان لولا اسم مرض مبرين من أحد قف حتى يقول إلى كل هذين إنما نحن أنه فتنة بلاي امتحان بغودنا فلا تقف أو مساحين أيان أفكي إذا أول ما رتحان برنا وإليه وحان واسعين سكدا وفتنة هي امتحان مركعة كفر سكدا مركعة قف ساحرة طب ما نصيحين oo nasaaxa iyo waxa iska daayo ma yiraado baraydu ku sii wada fay taallamuna waxa ka baranayeen minhumaa lawdi malag ma yufarriquna bihi wax ay ku kala saaraan bayna almar'i qafka wa zawjihi ya hasis wama huma isma'anin bidarrina kuwa dibaya bihi shaygaas min ahadin qaf إلا بإذن الله إلهي دوليس سموغية عندنا مطلق كلام وسعر كان تأثير كسوة بإذن الله ده قال سعراء وآخر إذا كتر قارنا وقبنا مرك يعني إذا كالله يدوليس على ويتعلمون وحيكبرنا ما يضرهم وحدبة ولا ينفعهم وحنا الترم ولقد علموا وحي وقالين لمن اشتراه وعيب سدان ما له قفك يب سده ما له إنه صلهين في الآخرة مدى الدنب من خلاق وح نصيب وربيس وحى باس له ما شروا به أنفسهم عنفتوا ذا أقتان باس له لو كانوا يعلمون ده قال هاي ولو أنهم أيقوا آمنوا درهم إلا هاي oo kufrigaan iska day lahaayeen dadka wax baranaya wataqow ay islaali lahaayeen la masuubatun min indillaahi abaalmarin ilaahay xaggiisa ah baa khayrun uga fiican law kaanuu yaclamuun hadday wax garanayaan watabacuu waxay raaceen maa tatlu shayaatiin shayaatiintu waxay akhrinayeen على ملك سليمان نبي سليمان عهد جيسي وحاس بالرائع شهادينتو آخر نيسي نبي الله سليمان ملك هي النبي لنا إله اسمه الدراي سحر وحكم ما ملي جري نصب نبي بوهاي ملقنا وإله وحبه سخري جنك شهادينتو يكل الله سخري لكن أصوح وحكم ما ملي وحي الله لكن كوان أيها وحر عن يهود أمك كتاب كوان كتاقان فرق يسعر واتبعوا وحر عن ما تطلب الشياطين شياطين توحي أخرين يسعر على ملك سليمان نبي الله سليمان وقت يسي وملكي قايستي وما كفر سليمان نبي الله سليمان ما كفر وصحر حكم معمول ما نبرا ولكن الشياطين يا كفروا قالوبي وحكوا قالوبي أن يعلمون الناس السحر ذاتك أي بريين سحرك وما الذي أنزل على الملكين هي وحي لقصة الدجية الذي ملك ببابل ماشي لإراده وعراق تعالى هاروت وماروت لبعا ملك إن ملك لبعا ملك امتحان هايان أي مواشيغان مفسرين بغنا واشيغان بعض المفسرين على إليهين وما أنزل على الملكين ما رأسوا أنها فيه وروح إليهين واتبعوا ما تطلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين اللي ما سودجين إليهين على اللي ما سودجين أنها فيه هذين مرك واتبعوا ما تطلو الشياطين على ملك سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت لون انك دغم مرك لك حواس ما قبنيسو لو مرغ انا شاغل لو مرغنا وامتحان يجرب لو ترغلي ايغونا دك و شيغيين سلاسا مفسرين بدن اي قبا انسى لو داي فيت وما أنزلوا إلا الدجيي على الملكين لبدا ملك ببابل هاروت وماروت أو ملك مرعوذة وما يعلمان ما إسبرين من أحد قف حتى يقول لبدا ملك إلى الكير هذين قف كاس وحبريان إنما نحن فتنة أنه امتحان هي فتنة النهاية فلا تكفر حسب قارب وحان سكده تاسقون نسيحين أيان فيتعلمون وحكبرنيين منهما الذي ملك ما يفرقون به وحيكوك لساران بين المرء قفك وزوجه إحاس كيسا وما هم بضارين به من أحد إلى هذا وسعطا سوى ما عرف ضدنا ضايا انت اتقام سحرة إليه منك يجعلوه أي سجيد يسوى مارك جعليسي وكاس ونفحص وحجرمع إن مارتي لبطف شايدان فنفحص وجعليا وشايدان بسرعتي وقتي وكار غطيبة يدتك وأسرتي سا وجعليا لني ناوني كيس قدها كاس أبريم يفي عنا وشاهد الله سينا لبطف ردوس قدها عادي وحكى لدو فسل كلاس وصمية وانسك عادي وطاي لكن وصل رئيسة وحي تاي لن يناد مدك كلاس عارب وكلا طورة وما هم إسان أهانين بضارين كوكو ببايا به سعر كاس من أحد قف إلا بإذن الله إله إذن كسموغية دون السعلة ويتعلمون وحي بري ويبريان ويتعلمون وحي كبرانيان ما يضرهم وحدبة ولا يفعهم احنا ان ترد سحر هذا بدنا وقيه واحنا في يمن واحنا في يمن ولذلك ذاتك سحر لها اما واحد وشك يسوي لك ودود الليسي هارو مربرة واحمارة وجه في عام يقروح يمنا كمان مغدان معايا وقف مركز تدلم كجرة وربا انه مارتي بدأ سكدره اما كلقيه اما وقصة مايه ولقد علموا وحي أغادين لمن اشتراه وحاسي إبسلين ما له في الآخرة من خلاق آخرين وسكلها وحنا سيبعة وربيس وعباس لما شروا به أنفسهم وحي نفتوا إبسلين لو كانوا يعلمون دعوه ولو أنهم أيضوا آمان دعوهم إلى آيات واتقوا إلهي كعصر آيات لمثوبة ثواب من عند الله إلهي أكتيسة baa khayrun u fiicnaa lahayd low kaanuu yaclamuun hadday wax garanayaan. waxaan akrinaynaa xadiis saxiix muslim ku yaalla oo nabi calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay ina ashaydaana yadacu carshahu cala almaa, shaydaanku carshigiisa kursigiisa wuxuu saaraa biyaha, uma yabcau saraayaahu fi nnaas, ilaaladiisu marka dadka u diraa ciidankiisii. faaqramuhum cindahu manzilatan acdamuhum cindahu fitnatan, waxa ugu marka dhow midka ugu fitnada badan, yajiiu axaduhum, ilaaladii mid ka mid ah u imaanaya shaydaankii, fayaquulu maa ziltu bifulaanin xataa taraktuhu wahuwa yaquulu kada wakada, kama tegin u leeyahay hebel ilaa aan waxaas iyo waxaas aan ku sameeyey. fayaquulu ibliis, waa wax macsiya, laa wallaahi maa sanacta shay-an, wuxuu leeyay waxba ma samayn. wayajiiu axaduhum, mid kalaa imaanaya, fayaquulu maa taraktuhu xataa faraqtu baynahu wa bayna ahli, waa ninka waraa ninkaan maba ka tegin wa ilaa asagii imaagtii aan kala saaray. qaala fayuqaribuhu wayudniihi wayaltazimuhu, shaydaankii baa soo dhaweynaya midkaas, markaasuu ku dhegayaa isku duubaya, wayaquulu nicma anta, adigaa fiican uley. mar hadda ninkii iyo naagtii kala bixisay, marka wax una ku kala saara waa waxaas aan fiicnayn oo balaayada ah. marka sixirku wax fiican ma aha oo sharcigu maaragtay meel cad buu ka istaagay. walaa yuflixu saaxiru xayu ataa, wax barakaa ma leh. culimmaduna waa aada bay uga digeen qofka saaxirkaa iyo camalkiisa wax haboon ma aha. marka qofka muslimkaa waxaa fiican inuu iska ilaaliyo waxyaalaha sharciga ilaahay uu xarimay, dadka laakiin waxaa la daba dhigay waxaas inay ka daba wareegaan kaahin iyo saaxir iyo yani waxaan qofkan wuxuu kale ogyahay male. waxay marka qofku rabaa maadaama ducafaa iimaan dadka qaarkood ay yihiin khaasatan dumarka, in ama qofkan wax looga dhigo ama loo soo celiyo. naagtii ninkii uma rabo ninkii way jeclaa waaye jeclaysi ayay maxaan sameeya wax kaasuu leeyahay wax uu qooshaya waa kaa sameeya waxaas marka majacayla wax u maaragtay sixir iyo balaayo ku tacalluqa inuu qofku aada maaha. qofkii aaminana waa khatar. ya ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacinaa waquluu ndurnaa wasmacuu walilkaafiriina cadaabun aliim. aayaddan waxay mu'miniinta ka reebaysaa inay shabahaan gaalada oo yuhuuddu ugu horayso nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku samayn jireen waxyaalo badan oo yacni hadallo dadka lagu khaldayo eray waxay samaynayaan laba macno leh, macno iska macquula oo loo yaqaano iyo macno kale oo macnahaas isagu ka fog midka loo yaqaano, laakiin labadoodii ayay waxay ka rabaan midkan kale. waxaa ka mid ah lafdigaas raacina, raacina laba macnay leedahay, na ilaali oo maaragtay na ogaaw naga warqab, min alricaaya waa ilaalin, waxaa jira min alrucuuna wax la yidhaahdo oo aad doqonnimo. marka waxay leeyihiin raacina ayagu marka waxay u jeedaan doqonkiiyo, sida assalaamu calaykum ee nabigu u dhihi jireen, assaamu iyo assalaamu calaykum, assalaamu iyo assaam labada lafdi isku dhowsama, wax weyn uma dhexeeya. marka nabiga iyagoo raba inay wax u geliyaan ay dhihi jireen assalaamu calaykum, markaasuu nabigu dhihi jiray wacalaykum, geeri korkaaga aad soo ma adinkana korkiina aad bis waa fahma nebi. weliba caasha waxa ugu dartay wacalaykum assalaam wallacnatu iska daayo taasa ugu dara inta yiraahdo aniga keyga aaaaakooda lama ajiini. marka raacina in mu'miniinta nabiga ku yidhaahdeen waa loo diiday, sababta loogu diiday maxay tahay waxay shabaheen yuhuudda siday u fahmayeen oo rucuunadii iyo دقن كي إما ماشي صار قال له ديري لو تحريف لمن كان يجا وحوض لمبا خوانوه يا أيها الذين آمنوا ضد المؤمنين تعالوا لا تقولوا هذه لنا ونبقى وير لنا هائنا لفظ ياس هائنا هذه لنا نحل ليه وقولوا وحترابين انظرنا معنانا الفهم كاس وحبا صوت قال إشكال باكو جدا انظرنا نصافيروا أنه قال نغور خب واسمعوا وحنا لقيستا أو مقلع عجيب النبي وركيسة وللكافرين عذاب أليم عذاب حرم بدن إليهم سورة النساء ونوء ما أدهمتا إن يهود عليك سيدان من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا لين بألسنتي عرب كلمة كلها بيا وكلمة لأسي كلها هنا يعني وضرب إلى بهاي هذا الضرب له وقمنا يا أيها الذين آمنوا تدخل المؤمنين تاهم لا تقولوا هاو بهننا نبيك وهكوش بهننا قالوا قول يفعل مدنة لا تقولوا رائنا أرقاس بهننا رائنا وقولوا حتى بدل كراعنا انظرنا نصافير ونصائر ونإلالة واسمعوا مقلة وعلى الله وللكافرين عذاب أليم قالوا إليه عذاب حنوجية الله يذكرت أمرنا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود مجعل الذين كفروا كوا قالوا من أهل الكتاب وكوا كتاب تلسية يهودية مسارة ولا المشركين يكوا كتاب تبع الرسين ومشركين تعرفت يغير كود أن ينزل عليكم مؤمنين تقلقوا سودجية من خير وراء من ربكم حق ربي الذي كان سودجية مجعل والله الله يختص برحمته نحريس سأله وكبه إيهالا من يشاء وقفه الدوانة والله ذو الفضل دارات الله إسكاله العظيم وين وإله عدينا يا عداوة داربوا أي قبان أما هم مغذين مشركين أما أهل الكتاب هم مغذين وعلى ضدك يا مرك مؤمنين إنا إسان كوكت سومين وإسان مودئي جعال أمو جن ما يو أدئي وكما جعل مرك محاوج عبانس قالوا قد كان قدوا الإمارة يا ناد سيدة أولا بسانة ليلة بسانة سيدة وحيرتان الله حيرنا خاصة اللي يرادة وحي قاتان اللي قادنا فكرة دي عصر أيها اللي قادنا وحي اللي يساس أيها لان محاكو فلا هذا يبقى مجعل ما يود مجعل الذين كفروا كوا قالوا بي من أهل الكتاب ولا المشركين وأهل الكتاب هي مشركين أن ينزل عليكم من خير خير الذي كسر الدجيه من ربكم حق ربك ما جعل هذا ليس جعلين او وراء ليس جعلين ابو محاول جعلان صبر ودقنهم عدو والي لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق حق وكفر يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم نبي محمد يعليك وين بحنا يا إنا إلهي رميسان بس مؤمنين ولا رميس وحكا مجرى والله يختص الله كقار يالا كخاص يالا برحمة حريص تيسا واكتفى دل سود الجنة أنا نبي ودارنا يا من يشاء وقفه الدارة والله ذو الفضل العظيم فضل وين الله يسكره